الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. راوي الحديث هو أبو هريرة، المشهور أنه عبد الرحمن بن صخر من دوس اليمن رضي الله عنه وأرضاه، هاجر في بداية السنة السابعة، لكن متى أسلم لا يعلم، لكن هاجر في بداية السنة السابعة وحضر خيبر التي هي في أول السنة السابعة. هو أكبر راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى قريبا من 5000 حديث، 74,305 حديث، وهو أيضا من رواة القرآن، من الرواة الذين رووا كتاب الله تبارك وتعالى. لا يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا ويحبه، وكل من لم يحب أبا هريرة ففي قلبه ضعف إيمان وخواء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اللهم حببه إلى الناس وحبب الناس له. فكان يقول: لا يوجد مؤمن على الجهر إلا ويحبني، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. لم يشارك في الفتنة، لا في الجمل ولا في صفين ولا في النهروان، ما شارك في شيء من تلك المعارك. توفي سنة 59 من الهجرة ودفن في البقيع. طبعا النهروان ليست من الفتنة، النهروان قتال حق 100%، لكن الفتنة هي الجمل وصفين، وليس هذا مجال التفصيل في هذا الأمر. سبب ورود الحديث، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله الحج عليكم فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني كل عام نحج، مثل الصلاة 5 صلوات كل يوم، الصيام كل سنة نصوم، الزكاة كل سنة نخرج الزكاة، سأل في الحج. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم. الرجل أعاد السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول ساكت، اللهم صل وسلم. ثم عاد الثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم. هذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فقال: دروني ما تركتكم. ما قلت أنا كل عام، ليش تسأل هالأسئلة هذه؟ قد أقول كل عام ثم يعجز الناس عن ذلك. ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسالم واختلافهم على أنبياء، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم قال: ذروني ما تركتكم، وذكر الحديث. وقيل إن السائل هو الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس من بني تميم، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال اللي هو في كل عام. افتراض المسائل، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك الذين من قبلك كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم. هذه المسائل تنقسم إلى قسمين: إما أسئلة، وإما سؤال مال اللي هو طرار طلب المال، ولكن المشهور هنا كثرة مسائلهم، أي السؤال بالكلام، سؤال الكلام اللي هو: ما حكم كذا؟ ما العمل إذا حصل كذا؟ وما شابه ذلك من الأمور. هذه المسائل تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مسائل وقعت، وإما أن تكون مسائل لم تقع. إذا وقعت أمرها معروف، الإنسان يسأل حتى يعرف الحق من الباطل. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وكذا ابن عمر، ونقلوا ذلك عن أبي بن كعب، كانوا يكرهون المسائل المفترضة، افتراض المسائل. يعني يقول: لو حصل كذا ماذا أفعل؟ يقول: إذا حصل تعال اسأل. يقول: إذا وقع كذا ماذا أصنع؟ قال: إذا وقع تعال واسأل. لا تفترض المسائل، لا تفترض المسائل. جاء رجل إلى ابن عمر فقال له: أرأيت إن جئت إلى الحجر ووجدت زحاما؟ قال: قبل الحجر. قال: إن وجدت زحاما ماذا أفعل؟ قال: دع هذا في اليمن. قال: أرأيت إن وجدت زحاما؟ قال: دع أرأيت في اليمن، وإذا جئت فقبل الحجر. أنت الحين وجدت زحام ولا ما وجدت؟ اترك له، لما تجد زحام اسأل. فلا تفترض المسائل، لا تسأل. بعض الناس افتراضاتها يعني غريبة جدا، ولذلك العلماء في افتراض المسائل قسموا الناس إلى أقسام. هناك من العلماء من سد باب المسائل تماما، ما في افتراضات، موجود نجاوب عليه. وإذاك يقول هؤلاء أمثالهم قل فقههم لأنهم ما يفترضون مسائل إذا وقعت كيف نجيب عليها. وهناك من توسع جدا في توليد المسائل افتراضات أشياء أحيانا لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع. يفترض مسألة، يفترض مسألة، طيب إذا وقع كذا، إذا أنجبت واحدة عمرها 3 سنين شو الحكم؟ معقولة؟ طيب أفرض، أفرض، أفرض واحدة أنت أفرض، ويبدأ يفترض مسائل لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع. افرض رجل حمل شلون شو يسوي؟ كان في رجل يفرض، يفرض لو حمل شو يسوي؟ لو رجل جاءه الحيض ما في رجل يفرض، افرض، افرض. يبدأ يفترض مسائل لا يمكن أن تقع، فهذه كره أهل العلم ومنعوا منها لأنها مسائل افتراضية غير مقبولة أصلا. وصارت بعض الناس صار عندهم مبالغات في افتراض المسائل. القسم الثالث من اعتدل، يفترض مسائل لكن مسائل واردة يمكن أن تقع، فيفترض المسألة ثم يجعل لها حلا فيما لو وقعت. أما الأسئلة المنهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم، أولا الأسئلة أسئلة التعنت والتعمق، هذه منهي عنها، كسؤال بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، ما هي؟ قال لا فارض ولا بكر، ما لونها؟ صفراء، ما هي؟ مرة ثانية ما بينت عندك. هذه أسئلة تعنت، أسئلة تعنت، ولذلك شددوا فشدد الله عليهم. أحيان أسئلة لا فائدة منها ولا حاجة لها، أسئلة ما فيها فائدة ولا حاجة بس يبي يتكلم يبي يقول شيء، هذه كذلك منهي عنها. كذلك أسئلة أحيان للسخرية والاستهزاء، أحيان بعض الناس يسأل على سبيل السخرية والاستهزاء، كما قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام لما صنع السفينة وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قالوا كان يقول لو كنت نبيا فصرت نجارا، قبل أيام تقول أنا نبي الحين صرت نجار شفت ابني سفينة وكذا، فكان هذا سؤالهم على سبيل إيش؟ السخرية والاستهزاء، هذا أيضا سؤال منهي عنه. مسائل التي لم تقع قلنا إذا كانت متوقعة يمكن أن تقع لا بانع، أما افتراضات أشياء مستحيلة فهذه الأصل ألا يسأل الإنسان عنها. السؤال في سر القضاء والقدر والأمور التي أخفاها الله عنا سبحانه وتعالى أيضا لن يصل فيها الإنسان إلى نتيجة، فلا يجوز السؤال عنها. السؤال عن صفة الجنة الحقيقية حقيقة الأشياء، الله تبارك وتعالى يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول لا أنا أتوقع الجنة، يقولك ما خطر، يقولك ما خطر على قلب بشر، أنت بشر ولا ما أنت بشر؟ يقول أنا بشر، يقول لك الله يقول سبحانه وتعالى ما خطر على قلب بشر، وإذا قالوا كل ما خطر في بالك فهو غير ذلك، لأن يقولكم لا يخطر على قلب بشر. فهذه كلها أسئلة منهي عنها. أما السؤال للعلم والعمل فهو مطلوب، يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. والسؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. سئل ابن عباس كيف نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فهذا سؤال مطلوب مقبول بل محمود عند الله تبارك وتعالى. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كل النواهي مقدور على تركها، لأن النواهي ترك محض، ما في شيء تبذله، لا تدفع مال ولا تبذل جهدا، ترك هي مجرد ترك. فلذلك قال ما نهيتكم فاجتنبوا، بينما الأوامر ماذا قال؟ ائتوا منه ما استطعتم. لا يقال في النواهي اترك منها ما استطعت، لأنها ترك محض ما في أي سبب تبذله، لكن الأوامر قد أعجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فأمر بالوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، ثم قال في الأخير إيش؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالأوامر قد يعجز الإنسان عنها فينتقل إلى الأسهل، لكن النواهي ما في فترك ما استطعت، اترك لأنها ترك محض ما فيها بذل أسباب. ولاحظ كلام النبي الذي أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم فاجتنبوه مباشرة. هناك نواهي رخص فيها مثل أكل الميتة، قل إنما حرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا، حرام أكل الميتة، لكن إذا اضطر الإنسان إليها إلا ما اضطررتم. طيب، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة فلا مانع من ذلك. فهذه النواهي إذن تجوز عند الضرورة، تجوز عند الضرورة إذا كانت محرمة لذاتها وكانت محرمة لغيرها تجوز عند الحاجة. واحد غص بالطعام وما عنده إلا خمر، هل يجوز يشرب الخمر عشان ينزل اللقمة؟ يجوز، يجوز أن يشرب الخمر حتى لا يموت من الغصة. واحد يقول شو مقعدة ومكان فيه خمر، صحيح، لكن افرض قعد، لكن الشاهد أنه له أن يشرب الخمر لينزل الغصة التي وقعت له. وإذا قال الله تبارك يقول أهل العلم لا، يعني حرام مع ضرورة، أي ضرورة تبيح المحظور على طول مباشرة، أي محرم عند الضرورة يباح. يقول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قوله فاجتنبوه ولم يقل فاتركوه، لأن الاجتناب أشد، لأن الاجتناب البعد، ليس فقط لا تفعل، لا ابتعد، ابتعد لا تقترب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ليس فقط لا تفعل بل اجتنب، أي ابتعد عن ذلك. طيب، النواهي بشكل عام إنما جاءت لحفظ الكليات الخمس التي جاءت كل الشرائع لحفظها، ألا حفظ الدين والنفس والنسب اللي هو العرض والمال والعقل. هذه الأمور الخمسة كل الشرائع اتفقت على حفظها، وجاءت النواهي لتمنع التعرض أو الإيذاء أو التعدي على هذه الأمور الخمسة العظام: الدين، النفس، العقل، النسب والمال. فالإنسان يعرف قيمة هذه الشريعة التي فعلا يعني قال عنها الله تبارك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. العجز عن الواجب قد يسقطه كله في الكلية، وقد يسقطه بعضه، أحيانا يسقط الواجب كله وأحيانا يسقطه بعضه بحسب القدرة. واحد ما يقدر يقرأ الفاتحة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أحسن الفاتحة، لا أحسن، تو داخل في الإسلام ما يعرف الفاتحة أبد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدأ الفاتحة، ما تدل الفاتحة قل هذه. فلو رأينا كبيرا في بسم الله، لكن لو واحد يستطيع نصف الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الباقي محافظة، نقول: قل الذي تحفظه ثم بدل الباقي سبح وهلل وكبر الله سبحانه وتعالى. فالذي لا تستطيعه إيتي منه ما تستطيع، والذي لا تستطيعه كله يسقط كله، والحمد لله رب العالمين.